الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في كيفية أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عنها لئلا يكون عبثا، ولا ناقصا عنها لئلا يخل بالغرض، وهو الإفصاح والبيان. والمعنى أن الإنسان يراعي في كلامه حاجة المتكلم في طول الكلام وقصره، وفي تأكيده وعدم تأكيده أو زيادة تأكيده، وهذا هو المقصود الأخير. فهذا المبحث خاص بمواضع التأكيد، متى يؤتى الكلام مجردا من التأكيد، ومتى يؤتى به مؤكدا، ومتى يؤتى به فيه زيادة من التأكيد. قال رحمه الله تعالى: لهذا تختلف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال المخاطب الذي يعتريه ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال. أولا، أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر غير متردد فيه ولا منكر له، فخالي الذهن يعني ليس عنده شيء من هذا الخبر، وغير متردد يعني ليس عنده شك، ولا منكر يعني ليس بمكذب أو مخالف لهذا الخبر. قال: وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة إلى التوكيد، لا يوضع له شيء من أدوات وأساليب التوكيد لعدم الحاجة إلى ذلك. قال: نحو قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذا خبر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمراد بالأخبار في هذا الموضع على ما سبق الأخبار التي هي بالمعنى البلاغي لا بالمعنى النحوي. فربما تقول حتى جملة فعلية: ذهب زيد، هذا خبر مجرد عن التوكيد، والمراد بالخبر كما تقدم ما يحتمل الصدق والكذب. قال: ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا. وسمي ابتدائيا لأن الذهن خالي عن أي مدلول خبري. قال: ويستعمل هذا الضرب، يعني هذا النوع، حين يكون المخاطب خالي الذهن من مدلول الخبر، فيتمكن فيه لمصادفته إياه خاليا. وهذا ظاهر وواضح. فالنوع الأول من أنواع الأخبار هو الخبر المسمى بالخبر الابتدائي، فهذا النوع من الخبر لا يحتاج إلى توكيد. قال: ثانيا، أن يكون المخاطب مترددا في الخبر، يعني شاكا، طالبا الوصول لمعرفته والوقوف على حقيقته، فيكون إما سأل بلسان الحال أو بلسان المقال عن صحة هذا الخبر وشاك، لسان الحال بأن يقول مثلا هل ذهب زيد، فتقول إن زيدا ذهب، إن زيدا ذهب. لماذا أكدته؟ لأنه سأل. قال: فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه تقوية للحكم ليتمكن من نفسه، أي هذا الخبر، ويطرح الخلاف وراء ظهره، أي ذات الشك، نحو إن الأمير منتصر، يعني إذا أخبرت عن نصر وقع ليس عن شيء لم يقع تفاؤلا، وإنما تريد في شيء وقع، ولمن سأل عن ذلك. قال: ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا، وسمي طلبيا لأن صاحبه يطلب التأكد فيه، إما بلسان المقال أن يسأل، وإما بلسان الحال. قال: ويؤتى بالخبر من هذا الضرب حين يكون المخاطب شاكا في مدلول الخبر طالبا التثبت من صدقه. ولهذا يقولون: قد ينزل غير السائل منزلة السائل، قد ينزل غير السائل منزلة السائل، إلى إذا تقدم إليه أو قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب للخبر، فهنا يكون السؤال بلسان الحال ليس بلسان المقال، يعني كأن الإنسان متشكك من حاله، عند ذلك يؤتى له بما يؤكد هذا الخبر، ومنه ونحوه كثير، قول ربنا جل وعلا فيما أخبر عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وقولها إن النفس لأمارة بالسوء هذا جواب عن سؤال سائل بلسان الحال لا بلسان المقال، ما أحد سألها، لكن لسان الحال فيه معنى السؤال، فكان هذا التأكيد لهذا الخبر. ومثله مثلا لو أنك قدمت إلى قوم وهم يترقبون مجيء من تأخر مجيئه، فإنك تقول: إن زيدا قادم الجمعة. لماذا أكدت بإن وهم لم يسألوك ولم يتبين لك بلسان مقالهم أنهم شاكون في مجيء زيد؟ الجواب أن لسان الحال فيه معنى السؤال، فلذلك أكدته بهذا المؤكد. فالشاهد: هذا النوع يسمى خبرا طلبيا. قال ثالثا: أن يكون المخاطب منكرا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خلافه، تأكيد الكلام له بمؤكد. هكذا عندنا ظاهر، هناك سقط: معتقدا خلافه فيؤتى الكلام أو يؤكد له الكلام بمؤكد أو نحو ذلك. ما أدري النسخة الأخرى، حد عنده النسخة القديمة؟ هل في أحد عنده النسخة القديمة؟ خلاص ننظر في النسخة الطبعة الأولى ماذا فيها. فالمقصود أنه إذا كان عنده معنى الإنكار بلسان الحال أو لسان المقال فإنه يؤكد له بأكثر من مؤكد، إما مؤكد أو مؤكدين أو أكثر. قال: على حسب حاله من الإنكار قوة وضعفا. يعني إذا كان الإنكار شديدا أكد بأكثر من مؤكدين، وإن كان ليس بذاك ربما اكتفي بمؤكدين مثلا وهكذا. قال: نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم. فإن أخاك قادم أكد بمؤكد واحد، وإن أخاك لقادم بأكثر من مؤكد، ووالله أكد بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام. قال: أو لعمري إن الحق يعلو ولا يعلى عليه. والغالب أن هذه الجملة تقولها لمن عنده معنى الإنكار بلسان الحال أو لسان المقال. لسان المقال أن يعارض في قضية يستحق أن يؤتى له بهذه الجملة مؤكدة، أو بلسان الحال إن لم يتكلم بلسانه لكن حاله القضية تدل على أن عند هذا الرجل معنى الإنكار. قال: ويسمى هذا الضرب من الخبر إنكاريا. وسمي إنكاريا لأنه عنده معنى الإنكار والمخالفة لهذا الخبر إما بلسان المقال أو بلسان الحال. قال: ويؤتى بالخبر من هذا الضرب حين يكون المخاطب منكرا. وهذا الإنكار كما قلنا قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال، ولهذا يقولون: قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه علامات الإنكار. بماذا ظهر؟ بلسان الحال لا بلسان المقال، كما قال الشاعر: قال: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. لما يأتي الرجل وهو عارض لرمحه، يعني مفتخر بشجاعته وقوته وكما يقولون متعنتر على الناس، فهنا أكد له بهذه الجملة التي هي جواب لفعله هذا: إن بني عمك فيهم رماح. يعني لا انتبه، لا تظن أنك وحدك عندك رمح، فالناس عندهم رماح مثل ما عندك أنت رمح. وهكذا قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا كان معه ما يدل عند التأمل أنه بلسان الحال منكر، كحال الكافرين مع أخبار الرسل، فإنه يؤتى لهم بالمؤكد لأن لسان حالهم من كفرهم يدل على إنكارهم. ومنه قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ونحوه. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات، يعني في الجمل غير المنفية، قال: يكون في النفي أيضا، يعني في الجمل المنفية، نحو: ما المقتصد بمفتقر، ونحو: والله ما المستشير بنادم. يعني قد تؤكد شيء وقع وقد تؤكد شيء لم يقع، فالتأكيد لا يكون لإثبات الأشياء فقط بل كذلك لنفيها. وبه نعرف أن اللغة العربية ليس فيها حشو، أن اللغة العربية ليس فيها حشو. ويحكى أن يعقوب بن إسحاق الكندي المشهور بالفيلسوف سأل أبا العباس محمد بن يزيد المبرد صاحب كتاب الكامل، قال: وجدت في كلام العرب حشوا. قال: أين الحشو؟ يقول المبرد: أين الحشو؟ قال له: يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد. يعني إيش الفرق؟ عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم. فيريد أن اكتفاء المتكلم بقوله عبد الله قائم هو بعيد عن الحشو، وزيادة إن والجملة الثالثة إن عبد الله لقائم حشو. فأجابه المبرد بقوله الذي هو فيه معنى هذا الذي ذكرنا، فقال له: أما قال ليس في هذا حشو، أما قولك عبد الله قائم فهذا خبر، وأما إن عبد الله قائم فهذا جواب لسؤال، هذا جواب لسؤال، وأما قولك إن عبد الله لقائم فهذا جواب لمنكر، هذا جواب لمنكر. يعني ليس من الفصاحة أن تبتدئ الكلام بقولك إن عبد الله قائم، لكن يكون إن عبد الله قائم جوابا لسؤال سائل. وليس من الفصاحة أن تبتدئ الكلام إن عبد الله لقائم، لكن يكون ذلك جوابا لإنكار منكر. وبهذا نعلم أنه ليس فيه حشو، وهذا مناسب لهذا المقام، وذكر هذا القزويني في الإيضاح. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.